القاهرة تقدم خلي بالك خلي بالك مع أحمد الشاذلي ونانيس أبو زيد. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا النهاردة. عايز أقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معاك. عايز أتكلم مع حبايب البسطاء اللي بيقولوا عليهم معاون خدمة، اللي الشغل ما يمشيش من غيره، عامل أساسي. ليه ما بيقومش بشغله؟ ليه ما بيشتغلش؟ ليه ما بيتعبش في شغله؟ ليه ما بياكلش من عرق جبينه؟ ليه بيتكبر على الشغل؟ وليه بيلجأ إلى التسول؟ دي كارثة. نسمع مع بعض الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع وخبير التنمية البشرية. خلينا نأكد مع بعض إن كل عمل شريف يحترم، أي عمل شريف يبذل فيه مجهود مقابل أجر فهو عمل محترم، لأنه الشخص بيشتغل وبيتعب وبيبذل جهد وبياخد مقابل هذا الجهد، فهو يحترم ذاته ويحترم الآخرين. أما المهن الغير محترمة فقط هي التسول أو النصب أو السرقة، عشان كده ما فيش حاجة اسمها مهن دونية. اوعوا تقبلوا هذا المصطلح، انتوا على عنينا وعلى رسنا لو انتوا بتشتغلوا. احنا محتاجين العامل المصري يرجع تاني لثقافة العمل، محتاجين ان انا احترم قيمتي كإنسان وان انا ما ازلش نفسي ابدا او اتذلل للآخرين عشان يعطفوا عليا عشان انا بتسولهم، لان التسول ده حالة غير مرضية. التسول فيه اذلال للنفس وإذلال للآخر وعدم شعور بالقيمة وعدم بذل الجهد. احنا محتاجين الناس تشتغل، محتاجين نحب الشغل. خلي بالكم الشعوب الأخرى بدأت تخترقنا في الخدمات، بقى عندنا قطاع كبير جدا من الجاليات ومن الدول الأخرى لأنه بدأ يشتغل المهن اللي بيرفضوها المصريين. تخيلوا المصريين بدأوا يرفضوا المهن البسيطة ويلجأوا للتسول بدلا من العمل. تخيلوا المصري اللي كان بيعتز بكرامته وبأنه بياكل لقمته من عرق جبينه وانه ده في حد ذاتها قيمة وان اولاده يفتخروا بيه، ما بقاش يقدر يعمل ده، بقى بيقدر انه هو يتسول وانه هو يذل نفسه عشان ياخد حسنة وهو عنده صحة يقدر يشتغل. بنقول له استخدم صحتك، اعرف قيمة نفسك، لانه مهما كان عملك بسيط فاحنا كلنا محتاجينه، وانه ده عمل شريف لابد ان يحترم، وان مش هنحترمك لو لجأت للتسول او السرقة أو النصب، وولادك هيتبروا منك وهيتضايقوا وهيتذلوا وأهلك مش هيتقبلوك، وإحنا كمان على المدى الطويل هنحس إن أنت بلا قيمة ولا نفع. محتاجين نعيد ثقافة العمل، محتاجين نقول لا إحنا عايزين نشتغل وإنه في شغل وإن إحنا هنخلق الشغل، مش هنسيب الجاليات الأخرى تاخد فرص العمل ويبقى مصر فتحة خير عليهم وإحنا يا مصريين عمالين نعيط ونقول ما فيش شغل، لأن إحنا بنتكبر على بعض الأعمال وبنقول عليها مهن دونية. علشان كده بقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معك، خلي بالك. ودايما خلي بالك.